مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا حول الحديث الثاني والأربعين، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقلنا إن هذا الحديث ختم به الشيخ النووي رحمه الله أربعينيته أو أحاديثه الأربعينية، ومعلوم المناسبة ذلك للختام من حيث أولا بيان سعة رحمة الله وعظم مغفرته، ثم ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من عظم الأمل والرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى والتعلق بهذا الأمل والانطراح بين يدي الله عز وجل، ثم أيضا بيان هذه الأسباب الكبرى من أسباب المغفرة، وأنها ثلاثة أسباب: أولها الدعاء مع الرجاء، ثانيها الاستغفار، ثالثها وأهمها وأعظمها وأولها وأولاها التوحيد والبعد عن الشرك. إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وتكلمنا بالأمس عن الدعاء من حيث معناه وحقيقته ومن حيث أهميته وعظم منزلته في الدين، وأنه يمثل ركنا كبيرا من أركان العبادة، بل من أعظم دلائل التوحيد، لأن الدعاء هو العبادة، وأن من دعا غير الله هذا لا شك أنه شرك وصرف حق من حقوق الله أو صرف محض حق الله إلى غير الله. وما ذلك إلا لأن الدعاء طلب، والدعاء يعني أولا شعور الداعي بالحاجة والفقر والنقص، ثم إذا علق هذه الحاجة بغير الله وطلبها من غير الله فمعلوم عظم خلل ذلك في التوحيد. ولهذا كان الدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث: الدعاء هو العبادة، ما يدل على أنه من أعظم أركان العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: الحج عرفة، ما يدل على أنه الركن الأعظم، فهو أكبرها وأهمها وهو أظهر مظاهر صرف العبادة لله عز وجل. وتكلمنا عن هذا وتم بسط القول فيه فيما يتعلق بكيف أنه يعني العبادة، وتم سياق مجموعة من الآيات والنصوص وبيان بعض الانحرافات التي ترتبت على عدم معرفة حق الله عز وجل وحده في الدعاء, وأنه لا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى وحده, وكيف ذلك الانحراف الشديد في بعض أوساط الأمة المنتسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم, وكيف تعلقوا بالقبور وتعلقوا بغير الله وتعلقوا بالأولياء. وتكلمنا عن منزلة أو إشارة إلى منزلة الأولياء, وبينا أن كون الشيء له منزلة في الإسلام ومنزله في الدين ومنزله في الدين أن هذا لا تعطيه حق أن نطلب شيئا منه, سواء كان ذلك شخصا أو مكانا أو زمانا. وقد تكلمنا عن الحرم وبركته وعن الديار المقدسة, سواء كان مكة أو المدينة أو بيت المقدس وما فيها من بركات, وأن هذا كله لا يعني أبدا أن تطلب البركة منها, ولا يعني أن يشركها غيرها في البركة, لا أضرحة ولا غيرها. وتكلمنا في ذلك بما يبين حقيقة الدعاء وحقيقة يجسد حقيقة تعلق القلوب بالله أو بغير الله, لأن إخلاص الدعاء لله يعني صدق التعلق ومحض التعلق بالله عز وجل. أما إذا تعلقت القلوب بغير الله وصارت تدعو غير الله وصارت تظن وترجو النفع من غير الله, هذا خطير, خطير يؤثر على, على, على أساس التوحيد وعلى أساس الإخلاص وعلى أساس الاضطراب في الشرك, مما سوف يأتي بسطه في نهاية الحديث إن شاء الله. فتكلمنا عن هذا الأمر فيما يتعلق بالدعاء, ثم هذا حديث عن آداب الدعاء, تكلم عن الدعاء وحقيقته وأثره, ثم هذا حديث عن آداب الدعاء. لا شك أن من فضل الله عز وجل ورحمته على خلقه أنه أمرهم بأن يدعوه, فربكم يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار, ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل, وربكم ينزل كل ليلة في الثلث الآخر من الليل ويقول هل من داع فأستجيب له, هل من مستغفر فأغفر له, هل من سائل فأعطيه. فمن فضل الله عز وجل أنه أمرنا بأن ندعوه ووعدنا بالإجابة, وقد قال سبحانه ادعوني أستجب لكم. فكان عمر رضي الله عنه يقول إنني لا أحمل هم الإجابة, إنما أحمل هم الدعاء. لماذا؟ لأن الله وعد بالإجابة. ولهذا من نعمة الله عز وجل على العبد أن يجعل لسانه دائما يلهج بالدعاء, ما دام أنك في الدعاء فأنت على خير. يعني ما, وكما يقول بعض السلف, يعني لا يلهم الله عز وجل عبدا كثرة الدعاء إلا لأنه سيجيب دعاءه. بل إن بعض العلماء قال إن إن إن إن إن إن, ما إن مما ينبغي للعبد أن يعظم رجاؤه في الله سبحانه وتعالى مهما دعا. فإذا كان إبليس دعا ربه فأجاب حينما قال ربي أنظرني إلى ما بعث, قال إنك المنظرين, مع أنه كافر ومع أنه رأس الكفر ورأس الاستكبار ورأس, ومع هذا لما أجاب دعا أجاب دعا لما دعا أجابه. فالدعاء أعظم الأبواب التي تدخل منها على ربك. وكم يحس العبد بالراحة والانفراج والسرور وإلقاء عن كاهله كثيرا من الهموم حينما يفتح له بالدعاء ويدعو الله عز وجل في كل أحيانه, ويدعو الله في قيامه وقعوده وعلى جنبه وحله وترحاله, في سفره, في إقامته, في حال صحته, حال مرضه, حال سروره, حال فرحه, حال ترحه. ينبغي للعبد أن يكون شديد الالتصاق بالله عز وجل. فإذا ألهمت العبد, إذا ألهمت الدعاء فأنت على خير كثير. وكما قال عمر إنني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء, لأن الله وعد بالإجابة والله لا يخلف وعده. أدعوني أستجب لكم, وإذا أسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا, كان أجيب إذا دعا. وهذا وعد من الله عز وجل. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا دعا إما أن يجيب الله طلبته، وإما أن يصرف عنه من السوء ما لا يعلم، وإما أن يجعلها له ذخرا في الآخرة. فلما سمع الصحابة ذلك قالوا يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. إذا لا تحمل هم الإجابة أبدا، إنما أدعو، ولا يمكن يضيع عند الله سبحانه وتعالى شيء، وكلما أكثرت الدعاء دل على حقيقة تعلقك بالله، وعلى قوة إيمانك، وعلى عظم رجائك بربك، وعلى يقينك بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف الضر، وهو الذي يجلب النفع، وهو الذي لا يخيب عبده أبدا، وبخاصة إذا رأيت هذه الخيارات، إما أن يجيب دعاءك ويعطيك مسألتك، وإما أن يصرف عنك من السوء ما لا تعلم، وفي بعض الروايات وإما أن يجيب عنك ما سلف. مما سلف النبي حط عليه ورقة والنبي عليه اكتب ورقة والنبي، وإما أن يجعلها لك ذخرا في الآخرة، وهذه أعظم وأعظم. إذن أدعو وأنت موقن بالإجابة، موقن بالإجابة بأي على أي صورة من صور الإجابة، وهذا مما سنشير إليه في أداب الدعاء. فإذا أهم شيء من آداب الدعاء أنك فعلا تتوجه إلى الله عز وجل بكلك، ولا تقول دعوت فالمستجب لي أبدا، أدعو وأنت موقن بالإجابة. آداب الدعاء كثيرة، طبعا لا شك أن أولها وأهمها التوحيد، الله عز وجل لا يجيب دعاء المشركين ولا الكفار ولا المنافقين، أهم شيء التوحيد. والدعاء الخالص يدل على التوحيد، يعني قوة التعلق بالله عز وجل ووضع الحوائج به سبحانه وتعالى، واليقين القطعي بأنه لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ من الله إلا إليه، هذا كافي، هذا من أعظم قوة يقين العبد وأعظم دلائل التوحيد، وهذا هو أول ما ينبغي أن تتحلى به من أدب، وهو التوجه بكلك إلى الله سبحانه وتعالى، والإخلاص لله سبحانه وتعالى، والاعتقاد اليقين الجازم بأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، كل ذلك تتجسده وتوقن به يقينا، وأنت تتوجه إلى ربك سبحانه وتعالى، بمعنى ما يجمع الإخلاص والتوحيد. من أهم آداب الدعاء أمور خارجية حقيقة، وهي التي ينبغي أن يتفقد العبد فيها نفسه، وهذا مهم جدا، وهي تتجسد في الحديث، حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. نأخذها قليلا قليلا أو فقرة فقرة. أولها أو منها أنه يطيل السفر، فالسفر من أسباب إجابة الدعاء، المسافر لا ترد دعوته، والوالد لا ترد دعوته، والمريض ما لم يدعو طبعا بإثم أو قطيعة رحم. فالسفر من مظان إجابة الدعاء، فالمسافر أولا، لعلكم تذكرون الحديث الذي قبل هذا حينما قال كن في الدنيا كأنك غريب، المسافر غالبا يكون أكثر إخلاصا وأكثر انقطاعا وأقل انشغالا بأمور الناس، يحس أنه منقطع وأنه ليس له إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس له معارف وليس له ارتباطات، فمن هنا كان السفر مظنة إجابة الدعاء. وكلما كان العبد أقرب إلى الله سبحانه وتعالى كان أرجى إجابة، في مرض، في سفر، في اضطرار، حتى المضطر. وكل ذلك يجمعه يا إخواني، يجمعه دقة قرب قلبك من ربك في أحوال تجعل القلب قريب، حال السفر، حال المرض، حال الاضطرار، أحيانا حال الفرح، حال السرور، حال الحزن، ولهذا في بعض التغيرات الكونية أيضا يكون فيها مضينة إجابة الدعاء، مثلا كنزول الغيث، وإذا التقى الصفان أو الجمعان، وفي بعض الأحوال يكون فيها القلوب ملتفتة إلى الله سبحانه وتعالى ومصرفة عما سواه، في هذه الأحوال يكون رجاء الدعاء. ولهذا حتى أنت في أحوالك اليومية أحيانا تحس أنك في بعض الأحوال أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أحيانا قد تكون وأنت ساجد، وأحيانا قد يأتيك شيء يفرحك فتحس أنك قريب من ربك. في هذه الأحوال إذا شعرت بها فأكثر من الدعاء. فحال السفر من هذه الأحوال يكون الإنسان غريب ومنقطع وابن سبيل وتقطعت به السبل، فلا لا يكاد يتصل إلا بربه سبحانه وتعالى. فإذا من آداب الدعاء من مظان إجابة الدعاء السفر، ويطيل السفر أيضا، حتى إذا كان سفر طويل يكون الإنسان أكثر تعلق وأكثر حاجة، وبخاصة طبعا الأسفار، بمعنى ليس وصول إلى بلد، وإنما في حال الطريق، في حال السفر، وبخاصة قد يكون هذا أظهر في أحوال الأسفار القديمة والوسائل الأولى، حينما يكون السفر فيه مشقة وفيه تعب وفيه زاد قليل وفيه خوف، وفيه خوف سواء في الطريق أو خوف من انقطاع الزاد أو خوف من عدم وجود الزاد أو خوف من أشياء كثيرة تجعل الإنسان لا يتعلق إلا بربه سبحانه وتعالى. أشعث أغبر، هذه أيضا من مظان إجابة الدعاء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خبر آخر: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فعادة لا يكون الإنسان أشعث وأغبر إلا إما لفقره وحاجته، وإما لانقطاعه عن الدنيا. وإذا كان الإنسان منقطع عن الدنيا وليس له أي صلة بأهل الدنيا وليس له تعلق بحطام الدنيا يكون أكثر صفاء في القلب. ولاحظوا غالبا نتكلم، وكما أشرنا قبل أيام فيما يتعلق بالمال، ليس المال ألا يكون عندك مال، إنما لا يكون قلبك متعلق بالمال، ولا إذا كان المال في يدك فلا عليك، إنما الكلام ألا يكون قلبك متعلق بالدنيا كما قلنا في الحرص والطمع والحسد، هذه كله والبخل والشح، هذه كل أمور قلبية. فالأشعث الأغبر عادة لا يكون ذلك إلا، ليس أشعث من باب الرياء أو أشعث لذات الفقر فقط، إنما أشعث لأنه غير مكترث بالدنيا. فإذا كان الإنسان على هذا النحو يرجى إجابة دعائه. ولهذا أيضا يعني حال الناس يوم عرفة من أقرب الأحوال إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول لملائكتي: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. لماذا؟ لأن يعني كأنه لم يجد وقتا ليصلح من نفسه، لم يجد وقتا ليصلح من نفسه، لأنه مشغول بعبادة ربه ومنصرف بكله إلى ربه. فهذه الأحوال تجعل الإنسان قريبا من ربه ويرجى فيها إجابة الدعاء، ويغلب الظن على الظن فيها إجابة الدعاء. فإذا حس الإنسان بمثل هذه الأحوال أو مرت عليه هذه الأحوال فليجد في الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. يمد يديه إلى السماء، كذلك أيضا من من من آداب الدعاء أن تدعو وأنت رافع يديك إلى السماء، طلب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا: يمد يديه إلى السماء. فمن آداب الدعاء أن تمد يديك. ولهذا جاء في الخبر أن الله عز وجل يستحي من عبده إذا مد يديه أن يردهما صفرين. فمن آداب الدعاء أن تمد يديك لله سبحانه وتعالى، وإن كانت تختلف الهيئات في مد الدعاء. وذكر علماء بعض أحوال كدعاء الاستسقاء، قالوا إن اليدين بعضهم قال إنها تكون هكذا ظهورها إلى السماء وبطونها معقوفة، وبعضهم قال تكون هكذا، على أحوال قد لا يكون من التدقيق فيها، لكن مهما مددت يديك إلى ربك وسألته فإن الله سبحانه وتعالى لا يرد طلبك إذا علم منك صدق النية وحسن التوجه. فمن آداب الدعاء أن تمد يديك، هناك نزاع بين أهل العلم فيما يتعلق برفع اليدين في الدعاء وبخاصة في دبر الصلاة وبعض أحوالك، الذي يبدو والله أعلم أن الأمر واسع، والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في أحوال كثيرة أنه تدل على أنه إذا دعا رفع يديه، حتى إن الإمام النووي يقول هناك أكثر من 30 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين، سواء بعضهم يقصره على الاستسقاء، والذي يبدو أن الأمر أوسع من ذلك حتى ولو كان في الصلاة ولو كان بعد الصلاة. ولهذا الذي ينبغي أن من يرفع يديه لا ينكر عليه، ومن لم يرفعهما فلا ينكر عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في بدر دعا حتى سقط، رفع يديه حتى سقط رداؤه، وحينما قيل له في ابن اللتبية رفع يديه فدعا، وحينما قيل له في ما صنع خالد رفع يديه وقال اللهم أني أبرأ لك ما صنع خالد، ومثل حديث هذا، حدث الرجل يطل السفر يمد يديه، مما يدل على أن من المعتاد ومن المألوف ودلت السنة، وأيضا من من من من من مما قد تدل عليه حتى الفطر أن الإنسان إذا دعا مد يديه، فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، ولا ينبغي أن ينكر على من يرفع يديه في الدعاء، سواء كان يوم الجمعة أو مع الإمام إذا رفع يديه ليؤمن في الخطبة مثلا، أو كان بعد الصلاة أو نحو ذلك، فلا ينبغي أن ينكر. فمن رفع يديه فلا حرج، ومن لم يرفع يديه أيضا فلا حرج، لكن مما قرر أهل العلم أن من آداب الدعاء أن يرفع يديه، كما ذكر الشيخ ابن رجب في شرحه لحديث أبي هريرة في إن الله طيب ولا يقوى إلا طيبا، والذي فيه ذكر الرجل يطيل السفر، وكذلك ذكر النووي في الأذكار، وكذلك أيضا ابن حجر في آخر بلوغ المرام أشار إلى هذا بما يفيد. فمن آداب الدعاء رفع اليدين عند الدعاء، يا رب يا رب، هذا يدل على عدة أمور. أولها أن من أفضل ما تدعو به ربك، أم أفضل مما تنادي به ربك، لفظ رب يا رب، ولهذا لا يكاد يوجد دعاء قرآني إلا فيه ربنا، ربي ربنا، ربي إني مسني الضر، ربنا ربنا، كل الأدعية القرآنية ربنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا إن سمعنا منادي ينادي الإيمان، رب جعل هذا بلدا آمنا، رب جعل هذا بلدا آمنا، إلى آخر، كل الأدعية القرآنية برب. ولهذا الإمام مالك لما سمع رجلا يقول يا سيدي، يعني يدعو الله يقول يا سيدي، قال أدعو قل يا رب، فأفضل الأسماء يا رب، والله سبحانه وتعالى أمر ربنا أدعوه بلفظ يا رب ولا تقول يا سيدي، وإن كان لا شيء فيها محظور، لكن الدعاء بلفظ يا رب هذا هو من أيضا مما يرجي، لأن الرب تعني الاعتراف بالربوبية، والربوبية تعني الاعتراف بالإنعام، لأنه رب جميع العالمين بنعمه، فحينما تقول يا رب فيها اعتراف بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي رباك، وأنه هو الذي أنعم عليك، وهذا أيضا سوف يأتي أيضا من جملة الآداب. فإذا من الآداب أن تدعو بلفظ رب، وكذلك أيضا من الأدب أن تكرر، ولهذا قال يقول يا رب يا رب، فتكرار الدعاء من آدابه، ولا تقتصر مرة واحدة، تكرر ثلاثا، تكرر أكثر، ولهذا إن الله يحب الملحين في الدعاء، والإلحاح يكون بكثرة التكرار، كثرة تكرار الطلب، فهذا أيضا من آداب الدعاء. من آداب الدعاء أكل الحلال، ولهذا في أول الحديث قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ويروى في حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد يا سعد أطيب مطعمك ومشربك تكون مجاب الدعوة، قال أدعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، قال أطيب مطعمك ومشربك تكون مجاب الدعوة. الحديث فيه ضعف طبعا، لكن معناه صحيح، وبخاصة يدل عليه حديث الصحيح الذي مسلم، حديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل طيب، وكذلك أيضا في إن الله أمر المؤمن بما أمر به المرسلين، إن الله أمر المؤمن بما أمر به المرسلين، فقال في حق المرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأكل الطيب وأكل الحلال من أهم ما ينبغي أن يتحراه المسلم حينما يدعو، كيف تدعو وأنت عاصي؟ وكيف تدعو وأنت ترفل في معاصي الله عز وجل؟ وأنت تكفر بنعم الله؟ وأنت تتنكر لنعم الله عز وجل؟ تحري الحلال والكسب الحلال وتحري الصواب وتحري إصابة الشرع وإصابة الأحكام الشرعية والبعد المحرمات، هذا أرجى في أن يجاب دعاك. أما أن تتنكر لله عز وجل وتجحد نعم الله عز وجل وتفسد في أرض الله وتعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تدعو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب ذلك أن استبعاد. فمن أهم ما ينبغي أن تتفقد في نفسك الحلال، أكل الحلال تأكله في نفسك وتؤكله أهل بيتك، لأنك الحرام معناته معنى أكل الحرام أنك تجاهر الله سبحانه وتعالى بالمعاصي. وإن كان رحمة الله أوسع، لكن عليك أن تتحرى، فإن من أعظم الآداب أكل الحلال. ولهذا جاءت آثار في هذا كثيرة، منها مثلا وإن كان في ضعف أيضا أن الرجل إذا وضع غرزه في رحله متوجها إلى إلى إلى إلى البيت الحرام وقال لبيك، فإن كان حراما قال لا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام وأكلك حرام إلى آخره. فينبغي أن يكون الإنسان في هذا حذرا، وأن يجتهد في أكل الحلال والبعد عن كل ما حرم الله عز وجل، سواء أكلا أو أحكاما أو غير ذلك. من أداب الدعاء الإخلاص كما ذكرنا في أول الحديث، وهذا من أهم لا شك أسباب إجابة الدعاء. والإخلاص يعني صدق التوجه وصدق الاعتماد على الله عز وجل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وقد يكون هذا شيء آخر، يعني وإن كان هو من مظاهر الإخلاص، لكن حسن الظن بالله عز وجل هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء. ما معنى حسن الظن بالله عز وجل؟ يعني أنت تدعو وأنت موقن بالإجابة، ولا تقول دعوت ولا مستجب لي، ولا تستبطئ الإجابة. فإن من أداب الدعاء ألا تستبطئ الإجابة، لأنه كما ذكرنا قبل قليل أن الله عز وجل إما أن يجيب دعاءك، وإما أن يصرف عنك من السوء ما لا تعلم، وإما أن يجعل ذلك لك ذخرا في الآخرة. فإن تدعو وأنت مطمئن وأنت موقن وأنت لا تستبطئ الإجابة، هذا من آداب الدعاء. من آداب الدعاء أن تستفتح الدعاء بالثناء على الله عز وجل بما هو أهله، وهذا مهم. تستفتح دعاءك بحمد الله عز وجل والثناء عليه، وبخاصة إذا صاحب ذلك أن تتذكر نعم الله عليك ورحمته بك ورأفته بك وعظيم نعمه عليك، لأن هذا التذكر يجعلك رقيق القلب ويجعلك صادق التوجه إلى الله عز وجل. أما إذا دعوت وأنت في قلب غافل لاهي ساهي لم تستحضر نعم الله عز وجل عليك، ولم تستحضر فضل الله عز وجل عليك، ولم تستحضر ما نعم به عليك، بل من أعظم النعم أن أعانك على الدعاء. كما قلنا قبل قليل، كما قال عمر، أنا لا أحمل هم الإجابة لكن أحمل هم الدعاء. فمن نعم الله عز وجل عليك القريبة وأنت تدعو أن أعانك على الدعاء وأن هيأ لك الظرف لأن تدعو. فينبغي أن تستفتح الدعاء بحمد الله والثناء عليه، وتأتي بالمحامد والصفات اللائقة بالله عز وجل، حمدا وشكرا وثناء وكل ما تعرف من أنواع المحامد تأتي بها في الاستفتاح. كذلك أيضا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ دعائك وفي خاتمته، فإن هذا من أداب الدعاء أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ورد في الخبر أيضا أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما ينبغي ملاحظته. كذلك أيضا من آداب الدعاء أن تكون على طهارة، لأن الدعاء عبادة، الدعاء على عبادة، ويحسن أن تكون على طهارة. طبعا لو دعوت على غير طهارة فإن ذلك صحيح ولا يمنع، حتى ولو كنت جنوبا ولو كنت علي الأحوال الدعاء تدعو الله مثلا، لكن من الأداب أن تكون على طهارة لأنها عبادة، ولأنها أيضا نوع من التهيؤ، نوع من التهيؤ، نوع من التكريم لمن تدخل عليه، لأنك في الدعاء تدخل على ربك وتنطرح بين يدي ربك، فيحسن أن تكون متوضئا. كذلك أيضا من آداب الدعاء أن تستقبل القبلة، أن تستقبل القبلة، لأنه أيضا هو نوع من العبادة ونوع من التوجه الله سبحانه وتعالى. لكن لو دعوت على على على أي اتجاه فمعلوم أن هذا جائز ولا شيء فيه، لكن من الأدب أن تستقبل القبلة. كذلك من أداب الدعاء أن تلاحظ الأحوال، يعني تتحرى الأحوال. عندنا أحوال وأزمنة. الأحوال مثلا هناك بعض الأحوال والهيئات دلت النصوص على أنها مما يرجى قبول الدعاء فيه، أما الركوع فعظيم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب، أو قامن أو قامن كلها صحيحة، أن يستجاب لكم، بمعنى حري أن يستجاب لكم. فإذا حال الدعاء، حال السجود ينبغي أن تتحرها في الدعاء وتدعو وأنت ساجد، طبعا في أحوال الصلوات. كذلك أيضا من الهيئات دبر الصلاة، دبر المكتوبة أيضا، فإن دبر المكتوبة من المواطن التي يرجى فيها إجابة الدعاء. كذلك أيضا حال نزول الغيث، عند نزول الغيث أيضا تدعو. لماذا؟ لأن عادة يصحب نزول الغيث انشراح، يصحب نزول الغيث انشراح وتجدد نعم، والإنسان وكما قلنا قبل قليل أكثر ذلك يعني مدى ما تحس به أنت من حضور قلب. إذا أحسست في بعض الأوقات أنك منشرح للدعاء فادعو، وهذه الظروف وهذه الهيئات والتهيئات تهيئك لأن تكون أكثر إقبالا على ربك. كذلك أيضا المسايفة، في حال المسايفة يعني إذا التقى الصفان والتقى الفريقان في القتال، أيضا هذه من الأحوال التي يرجى فيها إجابة الدعاء. وهناك أحوال أخرى دلت عليها النصوص قد تمر عليكم في مطالعاتكم. من الأزمنة ثلث الليل الآخر، السحر، فإن هذا مما ترجى إجابته، ولهذا ربنا ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة من الثلث الآخر من الليل، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، وذلك كل ليلة. فهذا فترة السحر هذه مما يرجى إجابة الدعاء فيه، وينبغي أن لا تغفل عن ذلك. والله عز وجل قد أثنى عن المستغفرين بالأسحار، المستغفرين بالأسحار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كذلك أيضا من الأحوال كما قلنا قبل دبر الصلاة، كذلك تحري الساعات الفاضلة كساعة يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه. واختلف العلماء في وقتها وحينها، وهذا الاختلاف ينبغي أن يكون سبيلا إلى أن يشمر صاحب الهمة أن يتحرها في يوم الجمعة كله، وإن كان الأرجح عند الجمهور أنها بعد العصر، أنها بعد العصر من العصر إلى غروب الشمس، هذا هو الراجح. لكن الذي يحب الخير لنفسه يجتهد في الجمعة كلها لعله أن يصادف هذه الساعة. ولهذا ندب لنا أن نبكر يوم الجمعة ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونكمل الدعاء، مما يدل على أن الوقت كله فاضل وينبغي ملاحظة ذلك. بل حتى في اليوم في الليل ساعة كذلك أيضا من كل يوم لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله وهو قائم يصلي إلا أجاب الله دعاءه. كذلك أيضا من الأحوال عرفة مثلا، فإن عرفة من أعظم فرص الإجابة وما يترجى إجابته، فإن الله عز وجل يباهي في أهل موقف الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شوثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم، حتى قيل يا رب إن فيهم فلان وفلان، قال هو معهم أو كما ورد. يجمع ذلك كله حضور القلب. أحيانا قد يكون تحس بأن قلبك حاضر حتى وإن لم يكن لك مناسبة. ولهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ما معنى ذكر الله خاليا؟ يعني أنه ما كان متهيئ لدعاء ولا لذكر، لكن أحس بإقبال مفاجئ وانشراح فدعا. أنت أحيانا وكل إنسان منا يلاحظ في نفسه في بعض المرات يجد أنه مقبل على الدعاء، مقبل على ربه، قد يكون من الليل من النهار، قد تكون في البيت، قد تكون مسافر، قد تكون في السيارة، في بعض أحوال تحس أنك قريب. إذا أحسست بهذا الشعور اتجه إلى ربك في تلك الساعة، بل أحيانا قد تفيض عيناك وأنت من غير سابق تهيؤ ومن غير سابق استعداد. فأي فرصة ترى فيها حضور تحس فيها بحضور قلب فاجتهد في الدعاء في أي حال، كنت مسافرا مقيما قائما قاعدا في بيتك خارج بيتك في عملك في أي مكان. أحيانا تحس، أحيانا قد ترى صاحب عاهة أو ترى صاحب نعمة أو أنت ينزل لك شيء من الله سبحانه وتعالى، تأتيك مفاجأة سارة فتحس برضا عن الله سبحانه وتعالى وتحس بشراح. في هذه الأحوال اجتهد فيها في الدعاء واجتهد فيها في الشكر والثناء على الله عز وجل، هذا يزيد إيمانك ويزيد رصيدك عند الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء في حال حضور القلب على أي حالة وأي هيئة هذا من أسباب إجابة الدعاء ومن أدب الدعاء أيضا، لأنك إذا دعوت على هذه الحالة تكون أكثر يقينا وأكثر حسن ظن بالله سبحانه وتعالى وأكثر يقين بأن الله سبحانه وتعالى سوف يجيب طلبك وإظهار لحب الله سبحانه وتعالى. فهذه الأحوال ينبغي مراعاتها، تجدد النعم أيضا كذلك، انصراف النقم، هذه كل أحياء أحوال وهيئات ينبغي أن تراعيها، لأن الإنسان عادة إذا انصرف عنه نقمة أو تجدت عليه نعمة يحس بشراح، شراح عجيب. أحيانا تنصرف عنك النقمة من حيث لا تحتسب، تبيت مهموم مهموم فما تصبح إلا ويأتيك فلان بذلك الخبر، الموضوع الفلاني ترى انتهى، كأنك فعلا كأنك ولدت من الدنيا جديدا. في هذه الأحوال اجتهد في الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. أو يأتيك مفاجأة سارة في أهلك في أولادك في مالك في أحوالك في عملك في أقاربك في والديك في عزيز عندك، فهذا الانشراح وهذا الأثر الذي يحدثه عندك تجدد النعمة وانصراف النقمة اصرفه لشكر الله عز وجل ودعائه والثناء عليه. هذه بعض آداب الدعاء يحسن مراعاتها. من الآداب كذلك أن تجتهد في الدعاء بالمأثور، أن تجتهد بالدعاء بالمأثور. ومن أعظم الأدعية الأدعية القرآنية، القرآن يا إخواني مشحون بالأدعية، وينبغي أن تحفظوا ما تستطيعون وأن ادعوا بالأدعية القرآنية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وعفوا إلى آخره. ربنا إنك جامع، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أدعية قرآنية مليئة، وكما قلنا قبل قليل تلاحظون أنها كلها مفتتحة بربنا بنداء الله باسمه الرب، فتجتهد في الأدعية القرآنية. كذلك في الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ألف بعض العلماء كتبا في ذلك، منها الأذكار للنووي، كتاب جميل فيه أدعية مأثورة وصحيحة في أغلبها، وإن كان يذكر حتى هو يذكر درجة الحديث. فهذا من أفضل ما ينبغي أن تقتنيه في بيتك، كتاب الأذكار للنووي فيه أدعية، إضافة إلى أن فيه باب خاص سماه باب جوامع الدعاء، أو باب جامع الدعاء، كلام جميل في جوامع الدعاء جميلة ماثرات النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تحفظ منها ما تستطيع. فإذا دعوت الله ادع بالدعاء المأثور من القرآن ومن السنة. كذلك أيضا اجتهد في الدعاء أن تدعو بجوامع الدعاء، جوامع الدعاء. فأولا فضل الله واسع، والأمر الثاني جوامع الدعاء تجمع لك خير الدنيا والآخرة، ما يحتاج تفصل أعطني كذا وكذا وكذا وكذا. ولهذا كان كثيرا يعني أكثر ما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جمعت لك خير الدنيا والآخرة، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما بقي شيء. وأغلب الأدعية القرآنية كلها جوامع الدعاء، وكذلك ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتهد في الدعاء بالمأثور واجتهد في جوامع الدعاء. كذلك مما ينبغي البعد عن الاعتداء في الدعاء، لا تعتدي. وادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وادعوا ربكم تضرع وخفي إنه لا يحب المعتدين. فلا تعتد. والاعتداء في الدعاء إما الدعاء بمظلمة، وإما الدعاء بقطيعة رحم، أو الدعاء بإثم، أو الاعتداء أحيانا قد يكون في الصيغة كما ذكر بعض العلماء، التكلف السجع وتكلف التقعر في اللغة إنما أدعو بالمتيسر، أدعو بما تعرف. ولهذا يخطئ بعض الناس حينما يفتح كتابا ويدعو منه وهو لا يفقهه ولا يعرف معناه. ينبغي أن تدعو شيء تعرفه، لأن الإنسان إذا دعا بشيء يعرفه يكون يعرف ماذا يقول ويعرف ماذا يريد ويكون يفهم، وهذا أدعى لأن يكون أكثر حضور للقلب. أما الذي يدعو ما لا يعرف، أو مجرد أحدهم يدعو والبقية تردد لا يدرون ماذا يقول، هو القارئ مخطئ وهؤلاء يؤمنون لا يدرون على ماذا يؤمنون، هذا من الخطأ وقلة الفقه وقلة المعرفة. ولو كنت عاميا، العامي يعرف من الأدعية ويعرف من، فعنده من التوحيد وعنده من التعلق بالله وعنده من الحوائج التي يبسطها أمام ربه عند بين يدي ربه. ينبغي أن لا تعتدي في الدعاء، وأن تدعو بما تعرف، وأن تعرف بعض الأدعية القرآنية والنبوية وتفقهها وتدعو بها، وخاصة من جوامع الدعاء. ولا تتكلف السجع، ولا تتكلف التقعر في كلمات ما، وإنما تبتعد عن الاعتداء في الدعاء. كذلك من آداب الدعاء أن تدعوه برغبة ورهبة وخوف وطمع، بمعنى أنك بين الخائف وبين الطامع، ادعوه خوفا وطمعا. كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، فتدعوه ترغب فيما عنده، وتدعوه تخشى مما عنده من عقاب. هذا أرجى أن تكون صادقا، وأرجى أن تكون مؤمنا، وأرجى أن تكون تعرف ربك سبحانه وتعالى. لكن ومع هذا تدعو وأنت حسن الظن بربك، فالله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، فظن بربك خيرا فإن الله سبحانه وتعالى عند ظنك. هذه جملة من آداب الدعاء يحسن معرفتها وفقهها و استحضارها أثناء الدعاء من الإخلاص واليقين والتحري الحلال والإلحاح والتحري أوقات الإجابة، الأزمة الفاضلة، الهيئات الفاضلة. كذلك أيضا كما قلنا في قوله يا ربي رب، التكرار، تكرار الدعاء، ينبغي أن تكرر الدعاء الذي تدعو به، ينبغي أن تكرره ثلاثا أو أكثر على حسب إنشراحك. أحيانا قد تحتاج أن تكرر أكثر من ثلاث مرات، خاصة إذا كان مسألة معينة حلت بك وعرضتها على ربك، فالأمان أن تكررها، لأن أحيانا التكرار يزيد من حضور القلب، والتكرار يزيد من تأمل معناها، والتكرار يزيد من حسن الظن بالله عز وجل. فهذه الآداب وهذه الأشياء يحسن أن يراعيها الإنسان، وبخاصة نحن في هذا الزمن الفاضل وفي هذا الشهر الكريم، فإن الشهر الكريم أيضا مما يجتهد فيه في الدعاء. هذا الشهر الكريم في شهر رمضان الذي أنتم تعيشون أيامه، اجتهدوا في الدعاء. الصائم كذلك له دعوة لا ترد عند فطره، فإن أحوال إفطار الصائم هذه أيضا من الأحوال التي ينبغي مراعاتها، فاجتهدوا بارك الله فيكم في الدعاء خاصة في هذه الأيام الفاضلة. بل الله عز وجل أنتم زادكم نعمة وفضلا أن جعلكم في رحاب بيته، فاجتمع لكم شرف الزمان وشرف المكان، اجتمع لكم شرف الزمان وشرف المكان، فينبغي أيضا أن تعرفوا هذه النعمة وأن تجتهدوا، فإن أيضا مكة مكان شريف ويرجى فيه كذلك أيضا إجابة الدعاء. نختم بالآداب، هو أن تدعو للمسلمين، أن تدعو للمسلمين. أولا تعلم أنك لا تخسر، بل إنك إذا دعوت لإخوانك فإن هناك ملك يقول ولك مثل ذلك. والدعاء للمسلمين يدل على سلامة القلب حقيقة، الدعاء للمسلمين يدل على سلامة القلب. وأنت لو أكثرت من من من من من من الدعاء للمسلمين ولإخوانك ولأقاربك ولجيرانك ولأصدقائك يدل على السلامة الطوية. بالله عليك تأملوا في أحوالكم المستقبلية، يعني إذا يعني وأنت في في في في حال تهيؤات فاضلة في صلاتك، في لم تغفل عن إخوانك، يدل على سلامة القلب. ولهذا كان من صفات لما ذكر الله عز وجل المهاجرين والأنصار ذكر الذين من بعده، ماذا قال؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ما قال ربنا اغفر لنا بس، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأنت تجتهد في أن تدعو لإخوانك، لأن هذا الدعاء سلامة القلب، وأيضا أنت مثاب على الدعاء ولك مثل ذلك. ولهذا كان من أيضا من آداب الدعاء الدعاء لأخيك بظهر الغيب. حينما تدعو لأخيك بظهر الغيب هذا يدل على سلامة الطوية. واحرص حقيقة يعني أن, أن, أن, أن, أن لا يكون في قلبك غل على أحد، فإن هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء. أما أن تدعو بإثم وقطيعة رحم وأنت مشحون على إخوانك ومليء وحسد وغيظ وتتبع نعم الله عليهم كأنك تحب زوالها أو تفرح بما يحل بهم من نقم أو تقطع أعراضهم وتنهش أعراضهم أو لعله إذا جاء ذكره أصبت باكتئاب، هذا ليس من شأن المؤمن نقي القلب النقي التقي. فإذا عودت نفسك أن تدعو لإخوانك يخف ما في قلبك، بل لعلك تدعو لأعدائك من المسلمين من بينك وبينه عداوة دنيوية، ادعو له يا أخي، هذا يخفف ما في قلبك. أولا أنت ترتاح نفسيا، يعلم الله كم تجد الراحة النفسية حينما حتى تدعو لأعدائك، وهذا أرجى إذا كان هناك سبيل المصالحة أن تصالح. وإذا كنت فعلا تعيش وليس في قلبك غل على أحد، الله أكبر، هذه تفوق حتى كثير من الأعمال الصالحة. وأنتم تعلمون قصة الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته تقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يرى أحد رجل من الجنة فلينظر إلى هذا. فقام عبد الله أظن بن عمر أو بن عمرو فتبع هذا الرجل، يقول فحينما دخل بيته قلت له إنني مختلف مع أبي أو شو أريد أن أبيت عندك حتى أصطلح مع أبي. يقول ف أذن له، يقول ابن عمرو أنا ما أردت فقط أن أرى ماذا يفعل، فبات عنده ثلاثة أيام. يقول بيت عنده ثلاثة أيام، يقول ما رأيت عنده مزيد يعني عبادة أو إحياء ليل كثير، كان يصلي ويصلي ما يتيسر من الليل لكن ما رأى عنده. فقال له يرحمك الله أنا ليس بيني وبين أبي شيء، لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فينظر إلى هذا، وقد رأيت عملك هذه الأيام فما رأيت عندك مزيد، فماذا ما السر؟ قال يا ابن أخي هو ما ترى، هو ما ترى. فلما انصرف ابن عمر ناداه قال إلا أنني لا أجد في قلبي غلا على أحد، فقال هو ذاك. لأن فعلا الغل يدل على شيء، حينما يكون ينعقد قلبك على غل على أحد من إخوانك، سواء كانوا علماء، كانوا ولاة أمور، أصدقاء، جيران، أي إنسان مسلم تجد في قلبك غل عليه، هذا يدل أن قلبك فيه شيء. تغل عليه لماذا؟ لن تر... يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هو الخافض، هو الرافع، هو المعطي، هو المانع. الأمة يعني لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالغل يدل على نقص. فإذا ما أعانك الله سبحانه وتعالى واجتهدت في أن لا يكون في قلبك غل أحد مهما كان، مهما اختلفت معه، سواء في جدل، في قضية علمية، في قضية دعوية، في قضية أي حالة، قضية مالية، قضية اجتماعية، أي قضية من القضايا، لا ينبغي الناس تختلف، نعم، لكن لا ينعقد قلبك على غل. ولهذا من الأذكار الجميلة التي ينبغي أن تستفتح بها يومك أن تقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. النعم التي في الناس من الله سبحانه وتعالى، فإذا ما عمر قلبك بهذا أصبحت خاليا وأصبحت مرتاحا لا في نفسك، وصرت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيعينك مثل هذا: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، نعمة وظيفة، نعمة ترقية، نعمة مال، نعمة جاه، نعمة نجاح في الحياة، أي أنواع النجاحات، نعمة سعيد في أهله، سعيد في أهل بيته، سعيد في أولاده، سعيد نعم. فهذه كلها يعني افرح لفرح إخوانك: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك. فكذلك حينما تدعو لإخوانك وتدعو للمسلمين دليل على طهارة قلبك، إضافة إلى أنك قد تكون إن شاء الله من الصالحين فيجيب الله دعاءك. ما رأيك لو أنك دعوت الله أن يقر عينك بعز الإسلام وأهله وأن يكبت أعداء الإسلام ثم أجاب الله دعاءك؟ فلا تحتقر لا أولا حسن ظنك بربك، ولا أن الله سبحانه وتعالى ينقذ المسلمين بدعائك ودعاء الصالحين أمثالك، ولا أيضا ما يؤثر هذا في قلبك من حب للناس وبعد عن الغل وبعد عن الحسد وتخرج على الناس وقلبك مفتوح له. هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء، أن تكون خالي القلب وأن تكون سليم القلب، صافي القلب، نقي القلب، ليس في قلبك غل على أحد. فهذه جملة من آداب الدعاء يحسن مراعاتها والنظر فيها. وأنصح بقراءة كتاب الأذكار للنووي، وكذا كتاب أيضا موجود في الأسواق اسمه شأن الدعاء للخطابي، أيضا جميل، كتاب طيب، وإن كان في جزء منه علمي بحت لكن في أجزاء أدعية وطيبة، يحسن كذلك الاطلاع عليه. أسأل الله سبحانه، مع أن العلماء أيضا يؤلفون كتب يسمونها عمل اليوم والليلة، مطبوع منها أظن عمل الليلة لأبي داود وعمل اليوم والليلة لابن السني، هذه كتب مطبوعة، وإن كان في أحاديث قد يكون فيها ضعف، لكن المحدثون أيضا جزاهم الله خيرا عملوا نوع من التحقيق وذكروا بعض، حكموا على بعض الأحاديث وبينوا ما فيها من ضعف وما فيها من حسن وما كان فيها من نهاية الصحة. فمثل هذه الكتب يحسن اقتناؤها والاطلاع عليها وقراءتها، خاصة في البيوت أيضا مع الأولاد. كتاب رياض الصالحين فيه أذكار وفيه أدعية، يحسن أيضا أن الإنسان لا يخلو منها بيت، وأن يجعل الإنسان له منها ورد أيضا في بعض الأيام أو حتى يومي لمدة 10 دقائق، يقرأ مع أولادي بعض الأحاديث وبعض الأدعية من أذكار النووي، رياض الصالحين. فمثل هذه الأشياء تجعل القلب حيا ولينا وعلى صلة بالسنة وعلى صلة بالدين وبالخير، ويضفي على البيت السكينة والهدوء والأدب. فينبغي مراعاة مثل ذلك وبخاصة مثل هذه الأيام الفاضلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا وبعيوبنا، إنه سميع مجيب، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. تقول: أنا امرأة اعتدت أن آكل من كسب يدي أنا وأولادي، ثم عجزت عن العمل لمرض فاضطررت للأكل من مال زوجي الحرام وكذلك أولادي، ولكن ولدي البالغ 4 سنوات يرفض 4 سنوات هكذا يرفض طعام أبيه ويتألم من بطنه حتى يتقيأ ما دخل بطنه، وإذا تصدق علينا جيراننا يأكل ولا يتألم، فما تفسير حالتي هذه علما بأنه لا يفرق بين الحلال والحرام إلى آخره، ودائما يقول لو أريد هذا البيت يعني بيت أبي إلى آخره. على كل حال لا شك أن لا شك أن أرباب البيوت وبخاصة الآباء المنفقون يجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيما يطعمون أهليهم، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ويجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن الحرام مهما كان. فالحرام سوء في الأكل ونزع البركة، وأيضا نسأل الله السلامة ما يخشى من العقوبة، الذي يأكل حرام يكون أموال الناس باطل، يكون أموال يتامى، هذا كله إن الذين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال في الذين يكون إنما يكون في بطونهم نارا يصلون سعيرا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال في اليهود سمعون الكذب أكلون للسحت، وأولئك الذين لم يدل الله ويطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالقضية خطيرة، لا في نزع البركات ولا في أثرها في الأولاد ولا في أثرها في فكل مال فكل لحم نبت عن سحت فالنار أولى به. فالأمر خطير، ولهذا على الآباء وكل منفق أن يتقي الله عز وجل فيما يأكل وفيما يدخل في أجواف هؤلاء الأطفال وهؤلاء الأولاد. ولا شك أن إذا استطعت أن تستغني عن هذا الحرام فهو أولى، لكن لو كنت مضطرة فإن الإثم والوزر عليه، وأرجو يعني على قدر ما أنت فيه من حالة من اضطرار وحاجة أن الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح لا أنت ولا أولادك. ولكن إذا استطعت ولعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك ما بك من ضر وتعودي العمل كما قلت، فلكن إذا هناك حالة من الاضطرار والحاجة فلعل الإثم والوزر عليه، والأمر في حالكم أخف إن شاء الله. وحالة الطفل هذا يعني قد تكون دليل، لكن هو لا شك أنه غير مكلف، الطفل غير مكلف في 4 سنوات غير مكلف، ولكن قد تكون هذه أحوال يعني لا يبنى عليها أحكام. الحقيقة هذه لا يبنى عليها أحكام، كونه يعني يحس بعدم رغبة في البيت أو كره البيت أو كونه يتقيأ أو نحو ذلك، هذه قد تكون مؤشرات، لكن بالنسبة له هو غير مكلف ولا يبنى عليها، حتى المفتي لا يبني عليها أحكاما. ما يخال. هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أخر السحور هل يعني قبل الفجر بنصف ساعة؟ نعم، بمعنى أنه يكون مقارب لطلوع الصبح، تأخيره بحيث يكون مقارب لطلوع الصبح، هذا هو التأخير، وكلما كان قريبا من الصبح وقبل طلوع الصبح فإنه يكون هذا هو التأخير. ونصف ساعة نعم هذا يكون من المؤخر ما في شك. هل يجوز تحديد الزمان والمكان أمام المقبرة والذبح فيه والأكل والدعاء والقرآن جماعة لبركة الشيخ ولا بد أمام المقبرة؟ هذا تكلمنا عنه بلبس، هذا كله غير مشروع ولا يصح أبدا بأي حال. إن ذبح للقبر ولصاحب القبر فهذه ذبيحة لا تحل، وهذا شرك بالله عز وجل. إذا ذبح لصاحب القبر أو باسم صاحب القبر هذا شرك بالله عز وجل، فإن الذبح لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ولرب فصل لربك وانحر، يعني انحر لله. فالذبح لغير الله شرك مخرج من الملة، نسأل الله السلام. لكن لو ذبح لله عند صاحب القبر أيضا لا يجوز، حرام، وليس شركا لكنه ذريعة للشرك، ولا تؤكل هذه الذبيحة، ولا تؤكل هذه الذبيحة. فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح أبلا ببوانة، طبعا نذر لله نذر لغير الله، إنني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، بوانة منطقة في جنوب مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. قال فيها هل فيها وثن من أوثانهم؟ قالوا لا. قال أوف بنذرك. فدل على أنه لو كان فيها قبر أو وثن أو هذا أنه لا تذبح ولا يجوز ولا يوفى النذر هذا. فلا شك أن هذا الخطأ. وكذلك قراءة القرآن في المقبرة هذا غلط. وكذلك القرآن الجماعي كما يقول بركة الشيخ إلى آخره هذا كله غير صحيح وكله غير مأثور. وبعضه قد يكون شركا وبعضه قد يكون ذريعة إلى الشرك. وقد أشرنا إلى شيء من هذا بالأمس. ما هو القول الصحيح في إن الله خلق آدم على صورته؟ أنا لا أرى أن يبحث هذا أمام العامة. إذا جئت تعال تسألني لأن هذه من الأشياء تشوش ولا يبحث أمام العامة. الميثاق الذي أخذه الله من بني آدم من ظهورهم هذا هو ميثاق التوحيد وأن لا يشرك به شيئا. حضرت إلى مكة ومن الرياض وأديت العمرة والحمد لله وأود أن أعتمر مرة أخرى علما أنني مقيم في هذه الفترة ما بين مكة وجدة فمن أين أحرم؟ إذا كنت خارج الحرم فأحرم من مكانك ما بين مكة وجدة مثلا حدة مثلا أو بحرة.